إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، هو الغني وهو القوي، هو الخافض وهو الرافع، هو المعز وهو المذل، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اجتباه واصطفاه من بين الخلق فكان أشرف مخلوق صلى الله عليه وسلم، وهو يقول عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم، وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل أن ينالوا رضا الله. فاللهم يا غفور يا شكور، يا غفور يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، ارضى عنهم ورضهم، وارضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله، فإن تقوى الله جالبة لكل خير، دافعة لكل شر، فكل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الأسواق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فمر على صبرة طعام، أي كومة من طعام موضوعة في قفة، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم فيها فأصابت أصابعه البلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا البلل يا صاحب الطعام؟ فقال: يا رسول الله، أصابته السماء، يعني لا دخل لي، أصابه المطر، والمطر ينزل من السماء، فأنا لم أقصد أن أضع هذا الطعام المبلل في الداخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردا عليه: أفلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا، أي ليس من هدينا ولا مستنا بسنتنا، وقد خالف طريقنا ومنهجنا، ومن خالف طريق محمد صلى الله عليه وسلم فالنار له. من خالف طريق محمد صلى الله عليه وسلم فلن ينتظر سوى النار، نسأل الله العافية. لذلك أحبابي الكرام، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، أي أن تنصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فلا تغشهم، بل تنصحهم، بل تدلهم على ما فيه مصلحتهم، بل تدلهم على ما فيه منفعتهم. أما أن تغش، والغش هو ضد النصيحة، ففيه من المظالم الكثيرة ما فيه، الظلم وأكل مال الحرام والغدر والكذب والزور وشره في نيل الدنيا وطلبها على أي وجه كان، وجه محرم أم وجه حلال لا يهم، هذا كله داخل في الغش أيها الأحباب الكرام. وللأسف الشديد أصبح الغش عند الناس شطارة وكياسة، أصبح الغش عند الناس متفشياً، حتى أصبح كأنه هو القاعدة وهو الأصل والنصيحة هي القليلة. سبحان الله، لو أردنا أن نستعرض مظاهر الغش في مجتمعاتنا التي تدعى وتسمى إسلامية لفاض بنا الوقت. من هذه الأمثلة ومن هذه المظاهر، هذا المسؤول، هذا الولي الذي لا يوظف إلا من كان في حزبه أو من كانت له واسطة قوية، دون النظر إلى الكفاءة والمقدرة والنفع للمسلمين، لا ينظر إلى ذلك، همه أن يرضي أصحابه ومحازيبه. من مظاهر الغش هذا العامل الذي يعمل لا يريد أن يؤدي ما كلف به من عمل، وإنما همه فقط أن يأخذ الأجرة، فتراه يضيع الأوقات ويضيع الدوام، همه انتهاء فقط الدوام، ليس همه أن يؤدي ما فرض عليه. هذا الطبيب، وللأسف ما أكثرهم، هذا الطبيب الذي يصف الدواء قليل النفع مع وجود أدوية قوية النفع، ليس إلا فقط لأنه متفق مع شركات الأدوية فيستغل الناس للأسف الشديد. هذا القاضي الذي يحكم لا يحكم بما أنزل الله، ولا يحكم كما يحب الله، ولا يحكم بالحق، وإنما يحكم تبعاً لمصلحته ومصلحة زعيمه أو رئيسه ونحو ذلك. للأسف مظاهر الغش كثيرة. هذا بائع اللحم، تدخل عند بائع اللحم فتجد اللحم الطازج وتراه يغش المسلمين، فيبيع اللحم المجمد مع اللحم الطازج، وأغلب اللحم المجمد يا إخوان ميت لا يجوز أكله، هذا يصعق قبل أن يذبح، فاللحم المجلد لا يجوز أكله إذا كان مصعوقا، لأن الله حرم الميتة فهو ميتة. فيغش المسلمين ويبيع اللحم المجمد على أنه طازج، ويدخل في اللحم ما الله به عليم مما لا يجوز له أن يدخله فيبيعه للناس. تشتري كيسا من البطاطا وللأسف، أو السحارة من البندورة، تجد فقط وجهها هو الصالح، أما في أسفلها فأغلبه فاسد. ما هذا الغش الذي وصلنا إليه في هذه الأيام؟ وللأسف استشرى وأصبح فاشيا كما قلنا. أهكذا علمنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أهكذا أراد محمد أن نكون؟ أصلنا الغش، وأعمالنا كلها غش، وأكل حرام، وغدر لبعضنا البعض، أيجوز ذلك؟ وهو الذي هددنا فقال من غش فليس منا. يا أخوان والله الأمر صعب. هذا الذي يظن أن الغش شطارة يخشى عليه من الكفر، لأنه يستحل الغش، والنبي جعل الغش من الكبائر من المحرمات. هذا الذي يستهين بالغش ويضحك ويستحل الغش، هذا رجل قد يخرج من الإسلام، ثم يظن أنه إن جاء فصلى الصلاة تنفع. لا والله لا تنفع. انتبهوا أيها الأحباب، تعاملوا بالصدق مع المسلمين، تعاملوا بالنصح مع المسلمين، تعاملوا بالأخوة والنفع مع المسلمين. إنما المؤمنون إخوة كما قال الله، فلا تتخذ أصحابك أعداء تغشهم وتأكل لحومهم وتأكل أموالهم وتغدر بهم وتأخذ مالا حراما يفتك بجسدك وبلحمك وبأولادك. لا تطعم نفسك ولا تطعم زوجتك ولا تطعم أولادك اللحم المال الحرام، فهم أمانة بين يديك. فاحرص على المال الحلال وابتعد عن الحرام والغش. للأسف يا أخوان، كما قلنا، الغش قد انتشر انتشارا رهيبا حتى أصبح أغلب المسلمين يفعلون هذا الغش، ولا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، وللأسف الشديد. فعودوا إلى الله وتوبوا إليه واستغفروه وأقلعوا عن هذا الغش، وعودوا إلى الله بالبكاء والندم، وحاولوا قدر المستطاع أن تتحللوا من هؤلاء، ومن يستطيع ذلك. هذا الذي قد غش الأمة، قد غش كثيرا من الناس، كيف يستطيع أن يتحلل من مظلمته؟ نسأل الله العافية. هذا الذي لم يتحلل فلينتظر مقعدا من النار في قبره وفي آخرته. اللهم يا رب العالمين ارحمنا فإنك بنا رحيم. استغفر الله وتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا على التوحيد الخالص، اللهم لا تمتنا إلا ونحن نحسن الظن بك، بأنك الرحمن الرحيم، بأنك التواب الرحيم، بأنك الغفور الرحيم، بأنك الرحيم الودود، بأنك القريب المجيب، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا الله يا رحيم يا ودود. إن لنا أحبابا وفدوا عليك، فأحسن يا ربي وفادتهم، وأكرم نزولهم،